أنصب الخبر ويسمى خبرا. وتحدثنا كذلك عن إن وأخواتها وأنها حروف ناسخة تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأن أخواتي كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس. وأخوات إن، أن، كإن، لكن، ليس، لعل. وتحدثنا عن معنى هذه الكلمات كان وأخواتها أو إن وأخواتها. بقي معنى الكلام عن التمارين بالنسبة لدرس إن وأخواتها. أخذنا ماذا من التمارين؟ عند التمرين السادس بالصفحة 73، التمرين السادس: أتمم الجمل الآتية بوضع الخبر المحذوف في المكان الخارج، ثم اضبط أواخر كلماتها. إن الأسد مخيف، شجاع، مفترس، جريء. الكتاب مفيد لكن الصور حرام. ماشي. شعرت أن البرد قارس، قارس. كأن الهر أسد، كأن البيت، كأن البيت فارغ، كأن البيت واسع، كأن البيت سان بكثرة ما فيه من الزهور. أتمم الجمل الآتية بوضع الاسم المحذوف في المكان الخالي، ثم اضبط أواخر كلماتها. ليس الباب مقفل. تعلمت أن السيارة متحركة. لعل الجو معتدل. الحبر جيد لكن القلم مقصوف. نعم. استعمل كل حرف من الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر في جملتين. كل حرف: إن الدجاجة سمينة. نعم. يبدو أن المتكلم جائع، هذا مثال على إن ومثال على أن. كأن المتكلم جائع. ليس المتكلم شبعان. لعل المتكلم يأكل. طيب. تمرين في الإنشاء: هات 6 جمل في وصف الفيل بحيث تشتمل كل جملة على حرف من الحروف الناصبة للمبتدأ الرافعة للخبر، مع استيفاء جميع الحروف. مع استيفاء جميع الحروف. إن الفيل ضخم. علمت أن الفيل ضخم. بفاء تستفيها، تأتي بها كاملة. ها؟ يشرب قليلا. ليس الفيل يشرب قليلا. كأن الفيل جبل. نعم. طيب. ليس مع المستحيل. لا بس هو ده فيل يشرب كثير. نموذج: إن الأدب واجب. إن حرف توكيد ونصب، توكيد من ناحية المعنى ونصب من ناحية العمل. الأدب اسم إن منصوب، واجب خبر إن مرفوع. كثر البلح لكن الثمن مرتفع. كثر فعل ماض لأنه يدل على معنى مقترن بزمن، معنى الكثرة في زمن الماضي. كثرة فعل ماض. البلح فاعل مرفوع. لكن حرف نصب واستدراك، حرف نصب واستدراك. يعني المستمع يعتقد أو يظن أنه عندما يكثر البلح أن الثمن ينخفض، فاستدرك المتكلم وذكر هذا الكلام حتى لا يفهم المستمع معنى خطأ، لكن حرف نصب واستدراك الثمن اسم لكن منصوب، مرتفع خبر لكن مرفوع. طيب، بالأمس كنا نتحدث عن معاني الزمان، قلنا إن الصباح يبدأ بعد انتهاء نصف الليل الأول، يعني من بداية نصف الليل الثاني إلى أذان الظهر، هذا صباح، وعلى ذلك يدخل فيه جزء من الليل وجزء من النهار، فالفترة التي بين منتصف الليل أول منتصف الليل الثاني حتى طلوع الشمس هذا ليل، أو حتى الفجر هذا ليل، ومن طلوع الشمس حتى منتصف النهار هذا نهار، أليس كذلك؟ يبقى إذن نصحح هذه المعلومة، إن قضية الصباح ليست هي النهار، لا، الصباح فيه جزء من الليل وجزء من النهار كما الصباح، والضحى جزء من أجزاء الصباح، وهو الوقت ما بين طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، ما بعد طلوع الشمس بدقائق إلى قبيل الزوال بدقائق. إيه ده؟ هذا يزيد ويقل، يعني مثلا في الشتاء تشرق الشمس في 7 إلى 10 دقائق، وأقول لك هذا الوقت يقل في الصيف ويزداد، يقل في الشتاء ويزداد في الصيف، يعني مثلا الشمس تشرق في 7 كما قلت لك إلا 10 دقائق، لما تنتظر وقت الكراهة حتى أذان الظهر لن تكمل 5 ساعات، الآن الشمس تشرق مثلا في 6 إلى 1 كم ساعة؟ 7 ساعات، وهناك 5، أقل من 5 وهنا أكثر من 7، فالقضية تزيد وتقل. والضحى كما قلنا ما بعد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر، قبيل الزوال، والمساء من بعد الزوال إلى إلى آخر نصف الليل الأول، فالمساء فيه جزء من النهار وجزء من الليل، فللمساء الفعل أمسى، وللصباح الفعل أصبح، وللنهار الفعل ظل من بعد الظهر، وللضحى الفعل أضحى، وكان كما وضحنا معناها، وليس تفيد النفس، وصارت في التحويل. هذا بالنسبة لمعاني الأزمان. كان سأل سائل بالنسبة لل، كان الأخ سأل بالأمس إن هو لم يصلي العشاء حتى خرج نصف الليل الأول، هكذا قال. فالعلماء بالنسبة لوقت العشاء لهم قولان، يلا فكر هنقطع على الشيخ أحمد مبرش عليك. القول الأول أن وقت العشاء ممتد إلى الفجر، وهذا قول ضعيف. الثاني أن وقت العشاء ممتد إلى آخر نصف الليل الأول، وهذا القول الصحيح، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن آخر وقت العشاء هو آخر وقت نصف الليل الأول، وعلى ذلك فهذا هو الراجح، فإن كان قد تركها لعذر يصليها، يعني العذر النسيان أو نوم أو ما شابه ذلك، يصليها وقتما يزول العذر، وإن لم يكن له عذر فقولان للعلماء، منهم من قال يصليها قضاء، ومنهم من قال يتوب إلى الله عز وجل. لما الأربعة قالوا يصليها قضاء مع الإثم، وابن حزم عليه رحمة الله قال لا يصليها، لأن الله عز وجل اشترط الوقت، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من النوافل. الله أعلم. عليه الصلاة والسلام. يقول السائل أدركت الإمام في الركعة الثانية وفي بداية التشهد الثاني، قمت لأتم الركعة التي فاتتني، فهل هذا يجوز؟ أدركت الإمام في الركعة الثانية في بداية التشهد الثاني، قمت لأتم الركعة التي فاتتني، يعني تركت الإمام يتشهد وأنت قمت؟ لا، هذا لا يجوز. ماذا تفعل؟ تنتظر حتى ينتهي الإمام، وما فاتك تأتي به تتمه، والله أعلم. إنما أن تترك الإمام جالسا متشهدا وأنت تقوم، له الدرس الجديد جر الاسم، جر الاسم وقل، هذا واضح لما ينوي في قلب، في قلبه أنه سيأتي بالركعة التي فاتته وهي الرابعة، وهي الرابعة بالنسبة. جر الاسم. الأمثلة: نزل المطر من السماء، يأتي السمك من البحر، سعى الجيش إلى الميدان، سارت الماشية إلى الحقل، ينزل الجندي عن الحصان، يذهب الخوف عن الطفل، يطفو الخشب على الماء، يسقط الثمر على الأرض، ينبح الكلب في البستان، دخل المجرم في السجن، قشرت الفاكهة بالسكين، يتقاتل الجنود بالسيوف، عند الوقت تقول بالسيوف، الجائد السابق، اشتريت قفلا للخزانة، قفل وليس قفل بضم القاف، للخزانة بكسر الخاء وليس خزانة خي. لو نظرنا في هذه الأمثلة التي معنا نجد الجملة الأولى جملة فعلية، نزل المطر، لأنها بدأت بفعل والفعل هنا ماض، نزل المطر من السماء، من حرف جر وهو يشير إلى البداية، يشير إلى البداية أو الابتداء، يعني ابتداء نزول المطر العلو السماء أي السحاب، فمن حرف جر، والسماء اسم مجرور بعد من. في المثال الثاني يأتي السمك من البحر، هذه جملة فعلية، فعلها مضارع، يأتي فعل مضارع، ما إعرابه؟ مرفوع، لم يسبق بناصب ولا جازم. السمك فاعل مرفوع، من البحر، من حرف جر، والبحر اسم مجرور بعد من. إذن حرف الجر من، المعنى الأصيل له أو المعنى الرئيس له الابتداء، الابتداء، جئت من البيت، يعني بداية المجيء البيت، وله معاني أخرى تزيد على العشرة معاني. سعى الجيش إلى الميدان، هذه أيضا جملة فعلية وفعلها ماض، والفاعل الجيش، إلى حرف جر، لما حرف جر؟ لأنه يجر الاسم الذي بعده، لما؟ لأن العرب نطقت هكذا. الميدان اسم مجرور بعد إلى، وعلامة جره الكسر، المقرر عليه أنه اسم مجرور بعد إلى. ما معنى إلى؟ عكس من. من تفيد الابتداء وإلى تفيد الانتهاء. يعني كانت نهاية، كان نهاية سعي الجيش الميدان، سارت الماشية إلى الحقل. جملة فعلية، فعلها ماضي والماشية فاعل، والحقل اسم مجرور بعد إلى. ينزل الجندي عن الحصار، يذهب الخوف عن الصفر. ما معنى عن هنا؟ المجاوزة، التخطي. تجاوز الجندي عن الحصار، زال الخوف عن الطفل، تجاوزه، تعداه، انفصل عنه. فعن تفيد المجاوزة، عن حرف جر، الحصان أو الطفل، كل منهما اسم مجرور بعد عن. أول حرف من، ثاني حرف إلى، ثالث حرف عن. الرابع حرف الجر على، وهو يفيد العلو. على يبقى الفوقية. يطفو الخشب على الماء، يعني ان الخشب فوق الماء. على حرف جر، والماء اسم مجرور بعد على. يسقط الثمر على الارض، على يعني فوق الارض، فعلى تفيد الاستعلاء، الفوقية، العلو. الأرض اسم مجرور بعد على، وكل من يطفو ويسقط فعل مضارع مرفوع، وكل من الخشب والثمر فاعل مرفوع. نعم. ينبح الكلب في البستان، ينبح فعل مضارع مرفوع، الكلب فاعل مرفوع، في حرف جر، البستان اسم مجرور بعد في. والحرف حرف الجر في يفيد الظرفية، يعني شيء داخل شيء. الكوب، نقول الماء في الكوب، يعني الماء داخل الكوب. فينبح الكلب داخل البستان، في البستان معناها داخل البستان. دخل المجرم في السجن، يعني داخل السجن. السجن اسم مجرور بعد فيه. قشرت الفاكهة بالسكين، قشر فعل ماض، التاء فاعله، الفاكهة مفعول به، السكين، الباء حرف جر، والسكين اسم مجرور بعد الباء. يتقاتل الجنود بالسيوف، يتقاتل فعل مضارع، إنه يدل على الحال، يتقاتل الآن، والجنود فاعل، الباء حرف جر، السيوف اسم مجرور، وهنا الباء تفيد الآلة، يعني آلة القشر سكين، آلة التقاتل السيوف. الجائزة للسابق، الجائزة مبتدأ، اللام حرف جر، السابق اسم مجرور بعد اللام، واللام هنا تفيد، إن كانت الجائزة مادية فهنا الملكية، وإن كانت معنوية فتفيد الاختصاص، تفيد الاختصاص، ولا تفيد الاستحقاق، تفيد الاستحقاق. إن كانت مادية تفيد الملكية، التملك، وإن كانت الجائزة معنوية، أن كرموا كل سنة طيب فقط، يبقى هنا تفيد للتحقق. نعم. اشتريت قفلا للخزانة، قفلا مفعول به، للخزانة، اللام حرف جر والخزانة اسم مجرور بعد اللام، واللام هنا للاختصار لأن الخزانة لا يصح منها التملك، واضح؟ إنما السابق ممكن يتملك. طيب لو نظرنا إلى الشرح، الكلمات الأخيرة في جميع الأمثلة السابقة كلها أسماء: سماء، البحر، الميدان، الحق، الحصان، الطف إلى آخره، كلها أسماء، وكل اسم منها مسبوق بحرف. ففي الطائفة الأولى تجدها مسبوقة بمن، وتجدها في الطائفة الثانية مسبوقة بإلى، طائفة عن المجموعة الثانية، وفي الثالثة عن، وفي الرابعة على، وفي الخامسة في، وفي السادسة الباء مسبوقة بالباء، وفي السابعة مسبوقة باللام. وإذا تأملنا آخر كل واحد من هذه الأسماء المسبوقة بالحروف المتقدمة وجدناه مجرورا، ولا سبب لهذا الجر إلا دخول هذه الحروف، ومن أجل ذلك تسمى حروف الجر، تسمى حروف الجر لأنها تجر الأسماء التي بعدها. القاعدة: يجر الاسم إذا سبقه حرف من حروف الجر الآتية، إذا سبقه حرف من حروف الجر الآتية، وهي من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام. احفظها كذا: من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام. هذه كم؟ 7 أحرف من حروف الجر، ولكن هناك غيرها كثير. نعم، الكاف حرف جر غير مقرر عليه في المرحلة التالية. الكاف حرف جر. من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف. ماشي ولا اللام؟ اللام. عين كل حرف من حروف الجر في الجمل الآتية، واشكل الأسماء بعد كل منها: يقطع النجار الخشب بالمنشار، المن مكسورة، مي، منشار وليس منشار، مثل مفتاح. طيب يقطع ما إعرابها؟ مرفوع. النجار فاعل مرفوع، الخشب مفعول به منصوب، بالمنشار الباء حرف جر، والمنشار اسم مجرور بعد من. كلام جميل. رأيت الطائرة في القفص، رأى فعل ماض، تاء تاء الفاعل هي الفاعل ماشي، الطائر مفعول به. أكمل أكمل يا إسماعيل، أكمل. في حرف جر والقفص اسم مجرور، اشكل الجملة. نعم. للبستان بابان وعلى كل باب حارس، أين الأسماء المجرورة؟ أخبرنا. البستان سبب الجر، دخلت عليه لام الجر. نعم. كل دخلت عليه على، طبعا باب مجرور أيضا ولكن بالإضافة، وهذه لم نأخذها بعد. طيب نعم. لا، هي شدة وتحت الشدة كسرة. أتمم كل جملة من الجمل الآتية بوضع حرف جر ملائم في المكان الخالي: يغوص الرجل في الماء، عفونا عن المسيء. خلي بالك في الظرفية وعن المجاوزة، يعني تجاوزنا عنه. أصغينا إلى الحديث، إلى الحديث الفعل أصغى يتعدى بحرف الجر إلى أصغى إليه. لا تعتمد على غير نفسك. اشتريت سرجا للحصان، تركض الدجاجة على العلو والفوقي، يلمع البرق في السماء، انتشر الناس في الطريق. وعلى الطريق، على انه فوق الطريق وليس في داخله، وفي لان الطريق يحتويهم، يعني هم سائرون وهنا طريق وهنا طريق، فكأنهم في قلب الطريق. ها، انتشر الناس بالطريق، يمكن على معنى الملاصقة. طيب، أتمم كل جملة من الجمل الآتية بوضع اسم مناسب في المكان الخالي واشكل آخرة. بريت القلم بالموسي، برية نعم بالموسي، نعم مبرا مبرا، والأستيكة ممحاء، لا تأكل أستيكة، أستيكة دي في البنك. يساق المجرم إلى السجن، تصنع الأحذية من الجلد. طبعا هنا من تفيد الجنس وليست البداية. صنع الحداد نعلا، نعلا للحصان اللي هو الحدوة، نعلا للحصان. أحرق الولد يده بالنار بالكبريت. العلم أفضل، لا هذا كلام غير صحيح، من الماء، لأن الجهل لا فضل فيه، أليس كذلك؟ فانتبه، يبقى العلم أفضل من الماء. طيب، استعمل الأسماء الآتية في جمل تامة بحيث يكون كل منها مجرورا بحرف جر. الأرض، ووضع فتحة على الضاد، وهذا كلام غير صحيح. يسول الأرض، تقول ايه؟ يسعى الناس في الأرض، جلسنا على الأرض. طيب، الباب، أمسكت بالباب حتى لا أقع. ها ها، الأرض ما له ممنوع من الصرف، لما ما علة منعها من الصرف؟ العلمية، وهي الأرض هنا علم. طيب، حتى وإن كانت علما، هل كل علم يمنع من الصرف؟ ما اسمك؟ تقول سلمت على محمود ولا محمودة، لما؟ ما سبب منعها؟ ما سبب منعها؟ ما قلت تم أنت محمود؟ العالمية والتأنيث، وهل هي مؤنثة؟ تأنيث حقيقة ولا مجاز؟ طيب، ها؟ اقرأ كده، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الإيه؟ إلى الأرض. فسيروا في الأرض فانظروا، فسيروا في الأرض، مش كده؟ يبقى ليس ممنوعا من الصرف، بل هو مجرور بالكسرة. قال تمرين في الإنشاء، مثلا كلمة الشر، كلمة الشر ضع في جملة تكون مجرورة. انتهيت عن الشر، كف عن الشر، ها، ومن شر حاسدك، ولكن هو يريد الشر. طيب، تمرين في الإنشاء، أجب عن الأسئلة الآتية بجمل تامة بحيث تشتمل كل إجابة على حرف من حروف الجر التي عرفتها. أين كتابك؟ فين؟ فين؟ الشرطة، الشرطة دي إيه؟ في الحقيبة، على المنضدة، في يدي، في المكتب. أين يوضع السرج من الحصان؟ على ظهره. متى توقد المصابيح؟ بالليل في الظلام. كيف يصطاد السمك؟ بالشبكة، بالمصيدة، ها، في النار، في النار ولا في النار؟ بما يقطع، بما يقطع الخشب بالمنشار عمن؟ ها، في النور، في النور، في النور القطن. عمن يبتعد العاقل؟ عن العاصي، عن المجنون، عن النحل، عن الأحمق. طيب تمرين في الإعراب، يعود الغائب إلى الوطن. يعود فعل مضارع مرفوع، الغائب فاعل مرفوع، إلى حرف جر، الوطن اسم مجرور بلا. بالعلم يسود المرء، الباء حرف جر، العلم اسم مجرور بعد الباء، يسود فعل مضارع مرفوع، المرء فاعل مرفوع. أعرف الجمل الآتية: لا تلعب بالنار. ها، قل يا صاحب النظارة أنت. لا حرف نهي وجزم، فعل مضارع مجزوم بعد لا، الباء حرف جر، النار اسم مجرور بعد الباء. أحسن. الفأرة مختبئة في الحجرة، قل أنت. وأين فعله؟ معك كتاب؟ هل تخاف من الفئران؟ طيب، الفأرة مختبئة في الحجر، وأين الفعل؟ هل مختبئة فعل؟ هذه الجملة فعلية أم اسمية؟ جملة، جملة ايه؟ اسمية. إذن الفأرة مبتدأ مرفوع، مختبئة خبر مرفوع، جملة سهلة. الفأرة مختبئة، أولا الجملة بدأت باسم أو بفعل؟ اسم. إذن هي جملة اسمية، لا تقل فعل وفاعل، ولكن قل مبتدأ وخبر. الفأرة مبتدأ مختبئة خبر، في حرف جر، الحجرة اسم مجرور بعد، بعد في. نعم. تتلألأ فعل مضارع مفعول بالضم. اي نعم، ديك متلألئ. هل ضبط متلألئ كضبط تتلألأ؟ لا، الهمزة الأخيرة في متلألئ قبلها كسر، وفي تتلألأ قبلها فتح. أي نعم، التي تتلألأ من وجه، تتلألأ، واضح، الهمزة الأخيرة قبلها لام مفتوحة. أي نعم، إنما متلألئ، أنا ما أذكر قلت إيه، يبقى متلألئ، إنما تتلألأ همزة على ألف، تتلألأ همزة على، متلألئ همزة على، على ياء. ودي قاعدة الهمزة المتطرفة، ينظر إلى الحرف الذي قبله. الدرس الأخير للجزء الأول، شوفهم، إحنا بفضل الله أسرع ناس، خلصنا الجزء الأول، نحن سهل، سهل. نعم، لا، المهم على اللي بيفهم، مهم على الفاهم. طيب، الأمثلة: هذا كتاب مفيد، قرأت كتابا مفيدا، نظرت في كتاب مفيد، هذا ميدان فسيح، رأيت ميدانا فسيحا، جريت في ميدان فسيح، تفتحت الوردة الجميلة، قطفت الوردة الجميلة، نظرت إلى الوردة الجميلة. إذا قلنا هذا كتاب، جملة اسمية، هذا اسم إشارة مبتدأ، كتاب اسم إشارة خبر، والجملة تمت. نعم نعم ها ماذا قلت؟ كتاب؟ لا لا لا، كتاب خبر المبتدأ. نعيدها، هذا اسم إشارة مبتدأ، كتاب خبر المبتدأ. الجملة تمت، يعني لو أن إنسان قال لآخر هذا كتاب انتهى الأمر، هل ينتظر شيئا؟ إذن هنا فائدة وفائدة تامة، ولكن زاد الفائدة، ولكن أصل الفائدة أنها تمت. إذن هذه جملة، فإن زدت عليها فهذا مزيد بيان. هذا الكتاب قد يكون مفيدا وقد يكون ضارا وقد لا يكون، فزدت المستمع فائدة بعد تمام الفائدة فقلت مفيد، نعت وصفت الكتاب بأنه مفيد. نعم، هذا ايه؟ اسم إشارة مبتدأ. مبتدأ مرفوع، هذا مرفوع، مرفوع بالألف؟ لا، هو مبني على السكون في محل رفع، هو اسم إشارة مبتدأ وخلاص، معرب أو مبني قضية أخرى، مرفوع بضمة ظاهرة أو مكدرة تلك قضية أخرى لم نتحدث فيها، احنا مع المكرر مش كده؟ آفة النحو التعقيد، آفة النحو وأصول الفقه الاثنان التعقيد. نعم، ايه ده؟ لا انا ما قلت ذلك، انا متيقن لما قلت، قلت مبني على السكون في محل رفع كده، هذا اسم إشارة مبتدأ وشأن المبتدأ أن يكون بس مبني أو معرب قضية، كتاب خبر المبتدأ مرفوع مفيد، نعت لكتاب، النعت يتبع المنعوت، كلمة كتاب نكرة أو معرفة؟ نكرة، ليست معرفة بالألف واللا، كذلك كلمة مفيد نكرة، كلمة كتاب مذكرة، كلمة مفيد مذكرة، كلمة كتاب مرفوعة، كلمة مفيد كتاب مفيد مرفوعة، كلمة كتاب مفرد ومفيد مفرد. انظر في المثال الثاني، قرأت كتابا مفيدا، طبق القاعدة، قرأت كتابا، هذه جملة وجملة تامة يحسن السكوت عليه، ولكن زدت فائدة فقلت مفيدا وصفت الكتاب، كتاب نكر مفيد، كتابا ومفيدا نكرتان، مفردتان، منصوبتان، مذكرتان. نعم، نظرت في كتاب مفيد، طبعا واحد يقول لك ايه مذكرتان، مذكرتان اقصد الكلمة، يعني لما قلت مذكر للنوع، ولما النث للكلمة، خلاص في لفظ وفي معنى ماشي. نظرت في كتاب مفيد، نظرت في كتاب مفيد، في كتاب مفيد، انظر إفراد وتذكير وتنكير وجر، الكلمتان مفردتان، لا بلاش كده، اللفظان مفردان، نكرتان بلاش نكرتان، منكران، ثم مجروران، ثم مفردان. ما قيل هنا يقال هنا، بين ميدان وفسيح، ميدانا فسيحا، ميدان فسيح، هنا مثل هنا. الوردة الجميلة، تجد ان كلمة الوردة معرفة، الوردة فجاء النعت معرفة الجميلة. طيب تفتحت الوردة، الوردة فاعل، الجميلة نعت مرفوع، قطفت الوردة مفعول به، تقول ايه الجميلة نعت منصوب. نظرت الى، الى حرف جر، الوردة الجميلة، واضح؟ يبقى معنى ذلك ان النعت يتبع المنعوت، ان الورد يتبع الموصوف في اربعة اشياء في العدد. لو قلت تفتحت الوردتان تقول ايه الجميلة العدد، مفرد مفرد، مثنى مثنى، جمع جمع، في العدد. في النوع الوردة الجميلة جميلة، نكرة مع نكرة، تفتحت الوردة الجميلة معرفة مع معرفة، يبقى العدد النوع التعريف أو التنكير الإعراب. الوردة الجميلة، الوردة الجميلة، الوردة الجميلة، هذا واضح؟ طيب يقول كل كلمة من الكلمات الثلاث مفيد فسيح الجميلة. تنعت يعني تنعت ضبط. تنعت الاسم الذي قبلها أي تدل على صفة فيه، ولذلك تسمى نعتا، ويسمى الاسم الذي قبلها منعوتا. هي تصف نعت صفة، والذي وصف موصوف أو منعوت. وإذا تأملت كل نعت من هذه النعوت الثلاثة وجدته يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره، يعني كان الأدق أن يقال في رفعه أو نصبه أو جره، أو لأنه لا يمكن أن يتبعه في الثلاث معا، إن الكلمة إما أن تكون مرفوعة أو ولا يمكن أن تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة، فكان الأدق أن يقال في رفعه أو نصبه أو جره. فكلمة مفيد في الأمثلة الثلاثة الأولى جاءت مرفوعة ثم منصوبة ثم مجرورة تبعا للاسم المذكور قبلها. في الجملة الأولى كانت كلمة كتاب خبرا مرفوعا، ولذلك قلنا مفيد. في الجملة الثانية كانت كلمة كتاب مفعولا به منصوبا، لذلك قلنا مفيدا، وهكذا. يقول وكذلك الكلمتان فسيح والجميلة في الأمثلة الباقية، وهذا عام في كل كلمة تنعت ما قبلها، تنعت ما قبلها أي تصف ما قبلها، واضح؟ ها؟ نعم. النعت يمكن الاستغناء عنه نحو الخبر عمدة، أما النعت فضلة كما يقول النحاة، عمدة يعني ركن لا يمكن الاستغناء عنه، وإن لم يظهر فهو مقدر. أما النعت ففضلة أي يمكن الاستغناء عنه، كما رأيت قطفت الوردة تمت الجملة، ولكن لما قلت الجميلة زدت بيانا، ولكن الجملة كان في الأصل يحسن السكوت عليه. القواعد: النعت لفظ يدل على صفة في اسم قبله، ويسمى الاسم الموصوف منعوتا. صفة وموصوف، نعت ومنعوت، أيهما أسبق؟ أيهما يأتي أوله؟ الموصوف المنعوت، صح؟ ثم يأتي النعت. النعت يتبع المنعوت في رفعه ونصبه وجره، يعني كلمة ايه؟ ضع كلمة واحدة مكان الثلاث يتبعه في إعراب، زدنا على ذلك فقلنا يتبعه في نوعه، في عدده، في تعريفه أو تنكيره. الإعراب والنوع والعدد والتعريف أو التنكير. نعم يمكن. ضع نعتا مناسبا في كل مكان خال واشكو الآخرة. الولد المطيع، الولد المطيع يحبه أبوه. جريت في ميدان واسع فسيح. انظر هناك، أنت قلت الولد ال مؤدب، ما قلت الولد مؤدب، إنما ال مؤدب، وهنا قلت ميدان فسيح، تنكير أو تعريف. أكثر من القراءة في الكتب المفيدة النافعة. طيب، الحذاء يضر القدم، الحذاء الضيق يضر القدم. للجمل عنق طويل، لأن العنق مذكر. يحب الناس، صفحة التاريخ تمرين الثاني صفحة 84، يحب الناس الحاكمة العادلة أو الرجل العادلة. نعم، ليه؟ لما الحاكم يحب فعل، الناس فاعل، الحاكم مفعول به، الكسرة تحت الدال وليست تحت اللام، العادي لا. في البستان أبواب مفتحة، أزهار مفتحة. الكثير يضر المعدة، الأكل الطعام الكثير. تحمل الشجرة ثمرة واحدة، ثمرات ناضجة، ما يسمعت الجمع، ثمارا ناضجة، ثمارا ناضجة. طيب، أرى في الجو سحابا كثيفا أو دخانا كثيفا أو غبارا كثيفا، أيا كان. طيب، بعد ذلك ماشي، دقيقة واحدة ننتهي عم الشغل. ضع الأسماء الآتية في جمل ثم انعتها بنعوت مناسبة. نهر، هذا نهر واسع أو جميل. البحر، البحر، هذا البحر فين النعم؟ مررت بالبحر الأحمر، ماشي. ذهبت إلى البحر البعيد، ماشي. كون جملا تشتمل كل واحدة منها على اسم منعوت بأحد الأوصاف الآتية مع ضبط آخر النعت والمنعوت. خشن، خشن، هذا ثوب خشن، هذا ثوب خشن. طيب، المحلوج، المحلوج، القطن المحلوج نظيف، القطن المحلوج نظيف. كون خمس جمل فعلية يكون الفاعل في كل منها منعوتة. الفاعل منعوت، ورأيت الولد مفعول به، حضر الولد المؤدب. طيب، في نمرة خمسة، كون خمس جمل في كل واحدة منها اسم مجرور منعوت. ذهبت إلى المسجد الواسع، مش كده؟ تمرين في الإعراب. ربح التاجر الأمين، ربح فعل ماضي، التاجر فعل مرفوع، الأمين نعم. تقرأ أنت التمرين الثاني. أعرف الجمل الآتية: نزل من السماء مطر غزير، نزل فعل ماضي، من حرف جر، سماء اسم مجرور، مطر فاعل، إيه اللي نزل؟ نزل مطر غزير من السماء، هذا تقدير الكلام. يبقى مطر فاعل وغزير نعت مرفوع. يلبس علي حذاء واسعا، أريد بس كلمة واسعا، نعت منصوب لأنها لحذاء، وحذاء مفعول به. في البساتين المثمرة، المثمرة اعربوها. نعت مجرور، لان البساتين مجرور بعد في. ونكمل ان شاء الله عز وجل في درسنا القادم في الجزء الثاني باذن الله سبحانه وتعالى.